من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت يا من خضعت لعظمته الرقاب وذا